بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بالشيخ، مرحبا. أما بعد، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. الإنسان يتعوذ لما شيء يخافه، والمطر هو رحمة للعباد، فيفرح الإنسان برحمة الله. ولذا يسن لنا أن نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله، الحديث 2084. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر. يعني كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر حرصا على أمته وخوفا أن يصيبهم عذابا من عند الله تعالى. وفيه هذا الاستعداد والمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته ويخاف أن يعاقبوا بعصيان أو بأمر خفي عند الناس، وكان يسر إذا زال ما يخاف منه. فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به، لأن المطر رحمة وأن هذا ليس بعذاب. والإنسان يتعبد ربه بالخوف والرجاء، وذهب عنه ذلك أي الخوف. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. إذن كان خوفه على أمته. ويقول: إذا رأى المطر رحمة، ولا شك أن المطر رحمة من عند الله تعالى، يرحم به من يشاء من عباده. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير، تخيلت يعني من المخيلة، ومعناه يعني هي السحاب والرعد والبرق، ويخيل للناس أنها تمطر، ويقال أخالت إذا تغيمت. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونهم وخرج ودخل، مثل الرواية السابقة أقبل وأدبر، فيدخل البيت ويخرج منه خائفا حريصا على أمته رحمة بهم. فإذا مطرت سري عنه، أي ذهب عنه ما كان يخافه، فعرفت ذلك في وجهه، أي السرور. والبشر سمي بشر من البشر، لأن الإنسان الحزن والبشر يظهر على بشرته. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فهؤلاء جاءهم العذاب وظنوه مطر ورحمة، وهو كان عذابا عليهم. فعلى الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف الإنسان ربه ويرجو رحمة الله تعالى. وحتى العمل الصالح، يعمل الإنسان صالح ويدعو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالإنسان يؤتي العطاء ويؤتي الفضل ويؤتي العمل الصالح وهو خائف أن يرد عليه، وخائف أن يكون فيه رياء وفيه سمع. طبعا الإنسان يخاف، لكن الخوف ينبغي أن لا يصل إلى الوسوسة، إذا وصل إلى الوسوسة فقد أفسد على الإنسان رحمة الله عليه، لأن الدين ظاهر. وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حا، وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. يعني المبالغة بالضحك تذهب هيبة الرجل وتقسي قلب الإنسان. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه أي الخوف. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية أي الخوف. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. الإنسان دائما يخشى العذاب. أسماء أخت عائشة رضي الله عنهما وجعها رأسها، قالت هذا من الذنوب، فالإنسان عليه أن يتخوف من عذاب الله تعالى. والإنسان أحيانا يقع في الذنب فجرا فينال عقابه بعدها بيسير جدا. ربنا قال سيصيب الذين أجروا صغار عند الله، يعني الإنسان يرتكب الذنب جاء في سين الاستقبال للقرب فيصاب بالذلة والهواء، لأن الإنسان استهان بأمر الله فإن الله يهينه. وربنا قال ومن يهن الله فما له من مكرم. سلام ورحمة الله. قد عذب قوم بالريح، قوم عذبوا بالريح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، جاءهم العذاب فلما رآه من بعيد ظنوه أنه المطر والرحمة وهو العذاب. باب في ريح الصبا والدبور. نعم، والصبا اللي هي الريح الشرقية والدبور اللي هي الريح الغربية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبر. إذا الإنسان عليه أن يخشى ربه وأن يعمل بطاعة الله تعالى، يخاف العذاب ويأمل الرحمة من عند الله تعالى، ويعلم الإنسان أن ربه سميع عليم بصير قريب مهيمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية اللي هو أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم حاوى، حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل الحديث السابق والمتن السابق. كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف. والشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يتكرر ذكرهما، كما أن الليل والنهار يتكرر ذكرهما حتى لا نصاب ببلادة الإنس لكثرة ما نألف الليل والنهار ونألف الشمس والقمر حتى لا يكون هذا الأمر عاديا. تكرر ذكرهما في كتاب الله تعالى حتى نتأمل هذه الآية. ومع هذه الآية وتحول الآية، يعني قبل أي الآن أمامنا هذه الأبراج السبعة، قبل مدة لما خرج القمر في هكذا في الوسط، اليوم لما خرج بعد السبع بعدها كلها سبحان الله فيها منازل، كل يوم له منزل، فيه آيات من آيات الله تعالى. ومع هذه الآيات الظاهرة واختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، ربنا جل جلاله يكسف الشمس ويخسف القمر حتى يرى الناس أن هذا الشيء له مدبر دبره. وكان الناس في السابق لما يحدث الخسوف للقمر ويحدث الكسوف للشمس الناس لا تعلم ثم يرونهم، وهي آية مفاجئة. والآن أصبح الناس يعرفون بالساعة والدقيقة، وهذا ينبغي أن يزيدهم إيمانا باعتبار أن هذه الكواكب العظيمة الحجم تسير بمسيار دقيق، بحيث هذا الإنسان الصغير استطاع أن يتوصل متى ينخسف القمر ومتى تنكسف الشمس وفي أي منطقة يكون هذا كثيرا وكم سيستغرق هذا، يعطون جهة بالدقيقة والثانية. فهذا دلالة على عظمة سير هذا الكون أنه يسير سيرا دقيقا. إذا صلاة الخسوف والكسوف يهرع لها الإنسان حينما يرى هذه الآية العظيمة، لنعلم أن القمر والشمس آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى قد جعلهم الله تعالى مسخرين في خدمة الإنسان. ولذا لما تتكرر الصلاة على حركة الشمس هي نعم تتجدد، وجب على الناس أن يؤدوا حق الله تعالى في الصلاة المفروضة. ولما يحصل خسوف والكسوف يهرع الناس إلى الصلاة موقنين بأن هذا الإنسان الصغير سيصيبه أشياء أخرى وتتبدل منها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا، فيستذكر الإنسان تغير الحال وتقدم الزمان وأن الإنسان آيل إلى مصير وإلى قبر وبعد القبر بعث ونشور وحساب وجزاء وقصاص. إذن هي آية من آيات الله يذكر الله تعالى بها عباده، فهذا من رحمة الله بالإنسان أنه قد جعل في كل شيء آية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، من ذاك اختلاف الألوان، اختلاف الألسنة، اختلاف البصمة، هذا العرق، DNN، بؤبؤ العين، هذه كلها أشياء توجد عند كل إنسان. تجد مليارات من الناس لا يشبه عرق هذا عرق هذا أبدا، ولا دم هذا نفس دم هذا، كلها مختلفة، ونبرة الصوت، وقلنا بؤبؤ العين أيضا، فهذا كله يدل على وحدانية الخالق. وفي الإنسان في ضربات ثلاثة، ربنا يصوره وهو في الرحمة كيف يشاء، يدل على علم الخالق بالظاهر وبالباطن سبحانه وتعالى. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس. طبعا هذا الإطالة في القراءة والركوع من أجل أن تبقى هذه الصلاة على مقدار الآية إلى أن تنكشف هذه الآية التي قد جعلها الله تعالى آية ودلالة وعلامة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وبعد الصلاة الخطبة، فحمد الله وأثنى عليه، وهذه كلما تقدم الإنسان بخطبة حمد الله وأثنى عليه، وأحيانا يؤتى بالشهادتين بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله. إذن هما آيتان عظيمتان يدلان على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وحتى لا يأتي الإنسان يقول هذه الطبيعة، فربنا قد جعل الحجة على الآخرين. وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فهما لا ينخسفان ولا ينكسفان. فإذا رأيتموهما فكبروا، هذا عبادة التكبير تمر معنا كثيرا وتصلح أن تكون بحثا. وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، أيضا الإنسان يهرع إلى الله بالصلاة وتستحب الصدقة، والصدقة من أعظم ما تدفع بها الأشرار على الإنسان، ومن أنفع ما ينفع الإنسان عند الموت، ومن أنفع ما ينفع المرء يوم القيامة، فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. والصدقة تدل على صدق إيمان العبد، لأن المال محبوب ولا يضعه، لا يتصدق الإنسان بالمال محبوب إلا لمن محبته أعظم، وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. طبعا أمة محمد أمتان: أمة الإجابة وهو نحن الذين استجبنا، ونسأل الله أن يثبتنا حتى الممات وأن يبعثنا مع أمته، وأمة الدعوة كل من تبلغه الدعوة. ولذلك ينبغي علينا أن نكثر أمة الإجابة وأمة الدعوة، بأن ندعو إلى الله تعالى وأن نبلغ رسالات الله تعالى. إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فربنا جل جلاله يغار، وغيرة العبد وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. فعلى الإنسان أن يستذكر غيرة الله تعالى، وأن هذه المحارم التي قد حرمها الله يمنع الإنسان منها نفسه وذويه، ويمنع الآخرين عنها بلطف وبرفق وبحكمة حتى يستجيب الناس. قال: إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يعني لو يعلم الإنسان انتقام الله تعالى من أصحاب المعاصي لبكى كثيرا على ذنوبه، ولما استطاع أن يضحك إلا قليلا. ألا هل بلغت؟ وهذه يعني في مواطن كثيرة، هنا وفي حجة الوداع كان يسأل هذا السؤال، لأنه يجعل من همه الكبير الإنسان هو تبليغ رسالات الله تعالى، وأن الإنسان سيسأل يوم القيامة: هل بلغ رسالات الله تعالى أم لم يبلغها؟ وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. قال: وحدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت، يعني هل بلغت ما أمرتني به من التحذير والإنذار وتوجيه الناس وتذكير الناس. نعم. ولما قال هل بلغت، يعني أيضا فيه حث للصحابة في أن يحفظوا ما بلغهم به لأجل أن يبلغوه، لأنه كان يقول لهم: احفظوهن وعلموهن من وراءكم، ونحو هذا. وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت. اللهم إن نبيك قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم ارزقنا تبليغ رسالاتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن قرأ العلم وعمل به وأدى رسالته وأمانته. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس حا. وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، معناه سمع الله سماع استجابة، ربنا ولك الحمد. ولذا لما ربنا يسمع سماع استجاب، هذا أمر يستدعي من العبد أن يحمد ربه على هذه النعمة. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هنا فاقترأ فيها زيادة يعني بدل فقرأ، والإنسان لا يستطيع أن يقرأ قراءة طويلة إلا أن يكون قد استعد لهذا من قبل، هي أدنى من القراءة الأولى باعتبار أن الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الأولى القراءة الثانية أقل من الأولى. ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هو أدنى من الركوع الأول. ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. لا يستغرب الإنسان من الركوع هكذا وهو يعلم أن الركعة الواحدة فيها سجدتان. ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله. والإنسان لا يجعل الحمد أمر فقط يقوله بلسانه، عليه أن يتدبر معاني الحمد، وعليه أن يزرع في قلوب الناس مسألة الحمد لله والثناء على الله وتمجيد الله تعالى ومعاني هذا وأسباب ذلك. وذلك نحن حينما نصلي نحمد ربنا، وسمي سورة الفاتحة بسورة الحمد. يقول إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يقول إني لأحفظ حديث جدي أبي إسحاق سلام ورحمة الله كما أحفظ سورة الحمد. فيعلن فلماذا نحمد ربنا؟ نحمده لأنه قد أسبغ علينا النعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكذلك نحمده لأنه يستحق الحمد ما اتصف به من صفات العظمة والكمال والجلال والبهاء. وربنا قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهنا فأثنى على الله بما هو أهل. الإنسان لما يكون في مجلس ويحمد ربه لا يجعلها كلمات تثير ليستعد لما بعدها فقط، لا، ما يقوله الإنسان يفقهه هو ويفقه الناس به ويبين لهم عظامة الخالق الذي نحن نحمدهم. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يختفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. يفزع الإنسان بالصلاة إذا أصيب بمصيبة أو صار عنده فرح أو خاف من خوف، فالصلاة هي سلوة المؤمنين وقرة عيون الموحدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يحصل به ما يحصل يقول أرحنا بها يا بلال، فراحة المؤمن في هذه الصلاة. وذكر المناوي أن المصلي لما يجلس للتشهد يقول كأنه جلس على الدنيا، وقال التحيات لله. فالإنسان في صلاته يقبل على ربه إقبالا كليا في أول صلاته حينما يستقبل القبلة ويستقبل وجه الله تعالى ويرفع يديه ويكبر الله تعالى وكأن الدنيا خلف ظهره. ولما يجلس قلت أنه قد جلس على الدنيا، أي أنه قد جعل همه الأكبر الله وما عند الله تعالى من الدار الآخرة. قال فافزعوا للصلاة، إذا الإنسان يفزع للصلاة، وفي موطنين استعينوا بالصبر والصلاة. وربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ما قال وإنهما. وحتى الصلاة هي فيها أضرب من الصبر، منها الصبر على الكلام خارج الصلاة والصبر على الكلام الطعام والشراب والصبر عن السرحان والصبر عن النظر الحرام وهكذا. فالصلاة هي من أمور الآخرة. ولذا إذا أتينا بحديث وقلنا بلفظ حب ولي من دنياكم ثلاث، إيه؟ الطيب والنساء، ما يمشي الحال وجوع الصلاة عن الصلاة، لأن الصلاة ليست من أمور الدنيا. في الحقيقة الحب بلي من دنياكم النساء والطيب، وجوع هاي أمور الدنيا، وجوع قرة عيني في الصلاة. فلفظ الثلاث غير صحيحة. وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم، بإخبار أن الإنسان رأى شيئا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم. ربنا جل جلاله يطلع بعض أنبيائه على بعض ما يشاء ويأمرهم بتبليغهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما وقف في هذا القيام وأقبل إلى الله تعالى قد أراه الله تعالى ما وعدوا به. يقول: حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، اللي هو عنقود العنب، حتى رأيتموني جعلت أقدم، يعني كان، وقال المراد أتقدم، كان يتقدم يمد يده ليقطفه. يقول: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. وجهنم سميت جهنم لعظم عقلها ولشناعة منظرها، يعني جهامتها الشديدة. حتى رأيتموني تأخرت لما عرضها الله بين عينيه، ورأيت فيها عمرو بن لحي، هذا الذي أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب، والآن أصبحت الأصنام تستخدم عيادا بالله تعالى، وهو الذي سيب السواد. يقول ابن عباس: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ الآية 35 بعد 100. خاف الأخ يسمع الحديث يشن علينا. ابن عباس يقول: أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ الآية 35 بعد 100 من سورة البقرة فيما يتعلق بما فعلوه من تسييل السوائل ونحوها. يقول: ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث ابن الطاهر عند قوله: فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده. يقول: هذا ما بعده بالرياض الآخر المذكور. نعم، اي نعم، بين عقوفتين. نعم، ما وجد. جيد. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناجيا بالصلاة جامعة. يعني ضبطها ابن هشام في شذور ذهب: الصلاة جامعة، أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين، يعني ركعتين في كل ركعة ركوعان، كما أننا نصلي الآن في كل ركعة سجودان. قال: وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وحدثنا محمد بن مهران قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وحدثنا حاجب بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال: كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء، طبعا ابن جريج مدلس، وإذا روى ابن عنعنة فحديثه غير مقبول، لكنه هنا يقول: سمعت عطاء فقد صرح بالسماع فزال ما كنا نخشى من تدليسه. وابن جريج قد لازم عطاء 8 سنوات وحمل عنه علما كثيرا، وقد كان إنسانا عاديا لابن جريج، وكان ذكيا يحفظ الشعر. فقال له أحدهم: لو جالست عطاء، سلام ورحمة الله، فذهب وجالس عطاء. قال سمعت عطاء يقول قال سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده. طبعا شعار الصلاة هو التكبير كما أن شعار الحج التلبية والإنسان يكبر لأجل أن يجعل قلبه يعني غير سارح وأنه مقبل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءته الخواطر ويقول الله أكبر يدفع كل خاطرة تشغله عن أداء الواجب إلى تعالى في أمر الصلاة. فقام فحمد الله وأثنى عليه. طبعا تكرار الحمد هو الثناء وتكرار الثناء هو التمجيد. ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي. إذن الخسوف والكسوف لما يبدأ الإنسان بالصلاة يبدأ مستمرا حتى تنتهي هذه الآية التي قد جعلها الله تعالى آية يخوف بها عباده ويذكر ربنا جل جلاله بتغير الحال. ولذا القاعدة تقول دوام الحال من المحال. فربنا جل جلاله يقلب الليل والنهار. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات. باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. طبعا عذاب القبر يذكر الإنسان في كل صلاة ويستعيذ بالله من عذاب القبر حتى دائما يستعد الإنسان للطريق الذي يذهب إليه. وهناك في القبور يتحسر الناس على الحسنات ولذلك هذه الحياة هي فرصة عمل ينبغي على الإنسان أن لا يقصر في فرصة تقربه إلى ربه ويحرص الإنسان على الأعمال التي تنور له قبره. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعادك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور. قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله. فهذا هنا منصوب على المصدر من أعوذ بالله وأقول هذا عائدا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع الأول ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. إذن الحياة كلها فتنة وعند الممات قبل الممات بقليل فتنة وأيضا في القبر فتنة فيحذر الإنسان هذه الفتن ولا يستطيع أن يسلم منها إلا أن يجعل كتاب الله وكلام الله نصب عينيه ويجعل هذا الكتاب مهيمنا عليه، كما أن الله قد جعل هذا الكتاب مهيمنا على الكتب السابقة، لا ينجو الإنسان من فتن الدنيا وفتن البرزخ إلا بأن يجعل هذا الكتاب دستورا. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر، أي حينما أوحي له بعذاب القبر كان يتعوذ، بل إنه قد واظب عليه وقد حث عليه. وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان. باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. هذه ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. فربنا جل جلاله قد أخبر وقد أرى نبيه هذا، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق فيما رأى، الصادق فيما أخبر والمصدوق فيما أخبر وأري. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يفرون، أي من شدة التعب والقيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذاك، أي في الركعة الثانية صنع نحو مما صنع في الركعة الأولى، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، يعني ركعتان وفي كل ركعة أربع ركوعان وسجودان، فالمجموع أربع بأربع. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، أي تدخلونه من جنة ونار وقبر ومحشر. تولجونه، يعني الجيم مضمومة. نعم اللام مفتوحة. تولجونه، أحسن، ضمت الجيم جعلتني أضم اللام. تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار، يعني لو أخذ هذا القطف لبقي إلى آخر الدنيا، لأن نعيم الجنة لا ينفد. قال: فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها، وفي هذا تخويف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأنفس، وإذا كان من ربط هرة فماتت يعذب في النار، فما بالك بمن يقتل الإنسان أو يقتل المئات أو الآلاف بسيفه أو بلسانه أو بقلمه أو بإقراره أو بسكوته. هذه كلها جرائم يسأل عنها الإنسان أشد السؤال. ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم. هذا كان في الجاهلية، لما يحصل خسوف والكسوف يأوله الناس بأن هذا الموت عظيم. ونحن أدركنا الصغار لما يحصل خسوف يأتون بالأشياء يدقون عليها: يا حوتة يا منحوتة، طلع جمرنا الغالي، صحيح؟ فالجاهلية القريبة كان فيها هذا، والجاهلية القريبة كان يقول: هذا حصل لموت عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الذي كانوا عليه. قال: وإنهما، أي الشمس والقمر، آيتان من آيات الله، فهما آيتان عظيمتان كل آية منها تدل على خالقها. وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى

فما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه. شيخنا لما قال فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات في بداية الحديث. نعم. يعني ركعتين. نعم. بالركعة الأولى ثلاث ركعات، بالركعة الثانية ثلاث ركعات، فيصير مجموع ست ركعات. نعم. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت، هنا أسماء سألت عائشة وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس يصلون، وهي ربما أخذتها من كلام الملائكة مع زكريا والعلم عند الله، فأشارت برأسها إلى السماء. أم المؤمنين عائشة لما كانت تصلي أشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية، يعني هل هذه آية والآن تصلون هذه الصلاة؟ قالت نعم، أشارت إشارة، لو قالت نعم بلسانها لبطلت الصلاة، هذه إشارة تفهم، وأنت تعلم أن بعض الفقهاء قال من أشار إشارة لم تفهم بطلت صلاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدة، طبعا كلمة جدة يعني معناه الأمر قوي، نحن نستخدمها كثيرا في التصحيح والتلخيص، نقول ضعيف جدا أو صحيح جدا، يعني هو تمييز، تمييز جامد. حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء، يعني هذه الحركة اليسيرة في الصلاة ولا سيما الإصلاح على الصلاة لا تؤثر. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ولذلك ينبغي على طلاب العلم في كل مناسبة أن يبينوا حق الله تعالى فيها. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. إذا كانت فتنة المسيح الدجال شديدة ففتنة القبر إذن شديدة جدا، فيحتاج الإنسان إلى العمل الصالح والسهر في ضاعة الله تعالى وترك الكثير من النوم حتى يقال له نم صالحا. لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن، هذا شك من الراوي، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد، وهذا اسم الشريف سمي به النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة محامده، فألهم الله أهله أن يسموه بهذا الاسم لكثرة محامده، وأما الاسم أحمد فهو لكثرة حمده لربه، فهو أحمد الناس لربه، هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، وهذه البينات لابد أن نعرفها وأن نعلمها، والمعجزات والخصائص والشمائل ودلائل النبوة يجب علينا أن نتعلمها ونعلمها لأهلنا وللناس. يقول الزهري قل كنا نحفظ مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ السورة من القرآن. وهكذا قال إسماعيل بن سعد، إسماعيل بن مصعد بن سعد بن وقاصنا، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار، فيقال له نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، كما أنه في الدنيا لا يدري ولا يميز بين الصحيح والضعيف، يصعد على المنبر ويأتي بحديث الموضوع ونقول له يا شيخ هذا الخبر موضوع، يقول لا أدري. فهذا خطير جدا أن الإنسان لا يدري أمر النبوة ولا يدري معاني الآيات. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لكن ينبغي على الإنسان أن يعرف الشيء بحقيقته.

عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انطلق وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا جم يا رسول الله قال بكفرهم. قيل أيكفرن بالله؟ قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. طبعا الشيخ محمد على الصابوني يرى أن أكثر أهل الجنة النساء، وما الدليل على هذا؟ أنت تقولون نعم. لأن بسبب الحوائج وحرياتها مثل النساء. نساء الدنيا أكثر أهل الجنة أكثر من الرجال حورية. تم نسميه النساء هاي حورية هاي. لأنهم في يصبرن عن الفشل. يا سلام. الشيخ ما شو مصيرهم هلا موجودين؟ إذا موجود حوريات بجنة هذول شو مصيرهم؟ سيدة عليهم. كيف؟ سيدة عليهم. مو كان الرجال يتزوجون حرائر ويشترون الجواري ويجعل زوجته سيدة عليها. سيدة على الحور الموجودة بجنة. يعني ممكن لهم فيها ما يشتهون. استدل بالحديث ولكل زوجتان، استدل بهذا. نعم. وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال ثم رأيناك ككعت أي توقفت وأحجب في اعتبار الرجوع إلى الخلف، يعني أحجم و... نعم أحجم لا نقول جبنا كما تفسره العرب. باب ذكر من قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. هذه الروايات ليست مختلفة مضطربة. أحد الأشخاص في بحث وضعه في ملتقى أهل الحديث ذكر الخسوفات والكسوفات بالتأريخ وبالتحديد، وهذا يعني ليس شجاعة لهذا الرجل الباحث. نعم هذا الباحث بحث بحثا، لكن هذا يعني السر العظيم الذي قد وضعه الله تعالى في هذا الكون صار الناس يعرفون متى الخسوف متى الكسوف ومتى الأشياء التي قد حصلت فأتاك بها جميعهم، كيف أن في بعضها ركع في الركع ركوعين وفي بعضها 3 وفي بعضها 4 كما في هذه الرواية. اقرأ الشيخ اقرأ متعنا بصوتك. قال باب ذكر من قال إنه ركع 8 ركعات في 4 سجدات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. قال وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى قطان قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. كتاب الجنائز، كسوف خسوف القمر الصلاة مثل كسوف الشمس. وكتاب الجنائز من الكتب النفيسة الجليلة، وكل إنسان سيكون مجنوزا ذات يوم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الهدي وسنته أعظم السنة، فالمؤمن في هذه الحياة وهو قائم قوي يوالى وينصر وتستجاب دعوته ويدعى ويكرم ولا يحرم. فإذا تمرض الإنسان يزوره المسلم ثم يعوده، وسميت العيادة عيادة لأن فيه العود في زيارته، ويتفقد الإنسان حاله ويقضي له بعض حوائجه، نحتاج إلى بعض الحوائج، ينفس له في الأجل إن كان مرضه مرجو الذر، ويذكره برحمة الله وبالوصية وبالإقبال الله تعالى إذا كان مرضه مرض موت. فإذا مات غسل وكفن وأخذ إلى قبره، ولا نقول إلى مثواه الأخير، لا يجوز أن نقول أخذ إلى مثواه الأخير، فالقبر ليس هو المثوى الأخير. وهكذا، وأيضا المؤمن يزور القبور وفاء لأصدقائه وتذكرا بالرحلة من هذه الدنيا. فكتاب الجنائز من الكتب التي فيها وفاء المؤمن للمؤمن، وهذا الوفاء فيه سعادة الدنيا وفيه جنة الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلنا إلا إلى شيء فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة. باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، شوف يلقن لا إله إلا الله، ولا يلقن إذا وضع في القبر ويقال له يا فلان ابن كذا يأتيك كذا وكذا، هذا غير صحيح. إنما يلقن الإنسان لا إله إلا الله ويقال له لا إله إلا الله من أجل أن يختم له بلا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله أمسكنا، فإذا تكلم أيضا لقناه لا إله إلا الله ولا نضجره في هذا بحيث طريقة لا نؤذيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة، هذا أخو أبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن بشر. قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل، هذا بشر بن المفضل بن لاحق المتوفى عام 87 و100، قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى ابن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. شوف الإنسان يلقن أول ما يشق سمعه التكبير حينما يلقن الأذان، وإذا خرج من الدنيا يلقن لا إله إلا الله، وهذا ما نسمعه في الأذان، يبتدأ بالتكبير وينتهي بلا إله إلا الله. فالإنسان يولد على الفطرة، فإذا عاش على التوحيد ختم له بالتوحيد، وهكذا يعني يمكن أول ما يقرأ سمع الإنسان الله أكبر، عسى أن يختم هذه الدنيا وهذه الرحلة وهذه النعمة، نعمة السمع والبصر وغيرها، بتوحيد الله وعلى طاعة الله وعلى مراد الله تعالى. ومن حضر ميتا فليلقنه لا إله إلا الله، وهذا الأمر لقنه وليس للوجوب بل هو أمر ندب. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر وعثمان حدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. باب ما يقال عند المصيبة شفانا الله وإياكم شر المصائب في الدنيا والآخرة. اللهم استجب ونحن في غربتنا وفي ساعة الجمعة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمرو بن عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه يعني في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. فلما أمر الله نبيه بالتلقين بالبشارة وهذا التبشير من واجب نفس الواجب كل مؤمن قال هنا قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، لأن هذا الأمر هو أمر الله لنبيه وأمر الله لكل مؤمن أن يبشر الآخرين إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن لله عبيد ونحن إليه راجعون، فيجازي ويحاسب ويختص سبحانه وتعالى. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. طبعا هذا فيه فضيلة قول إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، وهكذا يقولون كل فتاة بأبيها معجبة. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها يعني قالتها موقنة بالله تعالى ومحسن الظن بالله تعالى فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت امرأة راجحة العقل، هي التي أشارت للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يخرج ويحلق وينحر. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة، هذا صاحب الرسالة التي أرسلها مع سارة، يخطبني له. فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنينا عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة يغنيها عنها نعم. أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة نعم. لأن هذه الغيرة منها ما يحبه الله منها ما يبغضه الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هنا زوج ويصح أن نقول زوجة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. إذا الإنسان لما يصاب بشيء يعني هذا الشيء ينزله بالله ولا ينزله بالناس. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي فقلتها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض ما يقال عند المريض والميت ما ماذا يقال؟ وهذا لابد أن نحفظه حتى نطبقه. مريض وهذا قد يموت نفسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا ويصيبنا ونسأله خيرا ونورا وإيمانا وبركة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه باعتبار الميت إذا عينه مفتوحة تغمض. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر بقدرة لها الروح لما تطلع البصر يتبع الروح وكأن الميت في هذه اللحظة بصره يرى شيئا لا نراه نحن. يعني ربنا يأذن للبصر أن يرى في هذه اللحظة ما يراه من أمر الروح. نحن لم يمر بنا الموت حتى نخبر عن هذا لكن هذا الذي يظهر وهذا النص الذي يشرح قل إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله والناس لا تتحمل فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لا تقول يا ويلي أو تقول صخمت لطمت لا يدعو الإنسان بالخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالإنسان يحذر أن يدعو على نفسه أو على إخوانه. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. هذا من السنة لو فرضنا مات أحد وكتبوا نقول هذا الدعاء اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين الذين اهتدوا يرفعه فيما بينهم بالدرجات واخلفه في عقبه في الغابرين. يعني من ترك من أهله أخلف أهله خيرا منه ممن يعني لمن بقي من أهله. شوف لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصبح هذا موطن استجابة الدعاء. فدعا لنفسه واغفر لنا وله يا رب العالمين. فيه ذل افتقار أن العالمين كلهم عبيد لله مربوبون له. واسح له في قبره ونور له فيه. طبعا لا ينور القبور إلا العمل الصالح. فأكثروا إلى خير أنتم قادمون إليه إن شاء الله بعد عمر طويل طبعا إن شاء الله. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن حسن قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال واخلفه في تركته. هاي من باب العبارات. وقال اللهم وسع اللهم أوسع له في قبره. طبعا هي وسع فعل صحيح لكن هي عبارة أوسع زيادة المبنى تدل على زيادة معنى ولم يقل افسح. وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى تابعة نسيتها وفي رواية نسيتها. باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه أي نفس المقصود بها روحه. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بهذا الإسناد. باب البكاء عن الميت. الله أكبر الله أكبر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة. قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، لأتي معها لتبكي تسعدها تخفف عنها، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين، فكففت عن البكاء فلم أبكي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. نتوقف هنا ونكمل يوم الاثنين، عسى الله أن يجمعنا وإياكم على خير وإلى خير، آمين. هيا يا أبا نادر جعلك الله من النوادر. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. ما أجمل العبادة.